أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إن

لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العظيم.